بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم فلا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم فما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تحول علينا بعض وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح بربك العظيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقولها أمقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا لما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني خذوه فألوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين. هذه الآيات من سورة الحاقة وهي سورة مكية، والسورة المكية دائما تعالج نعم الوعد والوعيد وإثبات الرسالة والنبوة وإثبات كذلك يوم القيامة. هذه دائما ما فيها أحكام، أما الأحكام فتكون في السور المدنية كسورة البقرة وكآل عمران وكالنساء وكالمائدة وكالتوبة ومثلا الأجزاء التي قبل ذلك نعم في سورة يعني الحشر وغير ذلك. فيقول في هذه الآيات وتريد الوعد خصوصا إثبات يوم القيامة، لأن الكفار والمشركين الذي بعث فيهم رسول الله وكثيرا من الكفار من قديما يعني كانوا ينكرون البعث، يقولوا ما في يوم القيامة، ما في إلا بطون تلد وأرض تبلع، أما واحد يموت ويتفتت عظامه يحيى هذا كلام هذا. فلأجل ذلك كانوا يقولوا للأنبياء متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، هذا اليوم متى يجي، خلي يجي ما يعني أبدا. فلأجل ذلك الله يعالج هذه الأشياء فيقول فأما من أوتي كتابه بيمينه. الناس ينقسموا إذا نفخ إسرافيل في الصور نعم نفخات ثلاثة، أول نفخة الصعق، نفخة ثانية الموت جميع الناس ما يبقى ولا أحد، لا نبي ولا رسول ولا ملك ولا غير ذلك أبدا. ولذلك الله يقول في كتابه يوم ينفخ في الصور، مرات يقول ونفخ في الصور ويقول أتى أمر الله، أتى فعل ماضي هذا، يوم القيامة جاء ما جاء، ويقول اقتربت الساعة لكن هذا إيه محقق. أما نحن ما يجوز الشيء الذي ما جاء نقول أتى أبدا مهما كان أبدا. فيقول أنا فأما من أوتي كتابه بيمينه. ثم الناس ينقسموا إلى ثلاثة أقسام، هنا قسمين، يؤتى كتابه بيمينه ويؤتى كتابه بشماله، وجاء في سورة انشقاق يؤتى كتابه من وراء ظهره. فأما من أوتي كتابه فيقول ها أمقرأ كتابي، يعني الذي جاء كتابه، وهذا الكتاب مو هو يعني يساوي مخاصم ويأخذ الكتاب اللي يبغى، الكتاب يقع في يده اليمنى والكافر والمنافق يقع في يده الشمال، مو في مثلا واحد بيوزع شيء، واحد كده يكون قوي يأخذ بالعافية، واحد ضعيف ما يقدر يصعد، هذا مو ليس كده يعني هذا ما هو يعني بيمينه فيقولها أمقرأ كتابي، يقول للملائكة خذوا اقرأوا كتابي. ها هذا ايه؟ اسم فعل امر في اللغة العربية يسمى، يعني خذوا اقرأوا كتابي. ها خذوا اقرأوا كتابي، لاني انا يعني امنت بالله ووحدت وصليت وصمت وحجيت وعملت كل شيء وامنت بكل ما جاء عن رسول الله، خذوا كتابي وتشوفوا اعمالي الطيبة فانال نعم الجزاء من الرب سبحانه وتعالى. ها اقرأوا كتابي، ها اقرأوا كتابي، ها يعني خذوا اقرأوا كتابي. وهنا في اللغة العربية يقول ها هذه بمعنى خذوا واقرأوا. وفي اللغة العربية في النحو في باب يسمى باب التنازع، باب يسمى ايه؟ باب التنازع. لانه دحين ها هذه يعني خذوا يبغى مفعول، واقرأوا يبغى كمان مفعول، وما عندهم الا ايه؟ واحد مفعول كتابية. طيب مين ياخذه؟ قالوا النحويين انه بعضهم الكوفيين والبصريين قالوا الذي هو ايه؟ الاول. الكوفيين يقول الاول ياخذ، البصريين يقول لا القريب من من من من المعمود، فيعطوا لمين؟ لكتابه اقراوا. لانه مثلا المساله بدل تنازع اقراوا هذا ايه وكتابه جنبه يقدر ياخذه على طول. هذه يعني هذه فلسفه النحويين يعني اقراوا كتابي. فاذا يحتاج الى منصوب نعطي لي ايه؟ اقراوا كتابي. طيب ها يقول لك خذوا هذا يبغى كمان مفعول، نقول له لا مالك. وهذا موجود كثير في القران، جنات عدن يدخلونها، جنات عدن يدخلونها برضو هذا التنازع، هذا جنات عدن يدخلونها هذاك اشتغال. ويقول مثلا واحد يقول مثلا الضيف اكرمته، مو يعني خذوا. ويقول تسبحون وتحمدون وتكبرون دمر كل صلاة، تسبحون هذا يبغى الظرف ويبغى ايه مفعول مطلق. ايش قالوا هم النحويين؟ قالوا لا يعطى ليه اذا كان يبغى مرفوع نعطيله، واذا يبغى منصوب ما نعطيله، خلاص نقول له ما لك شيء. هذا معناه خذوا اقرأوا كتابية. ثم قال اني ظننت اني ملاق حساب، يعني انا ظننت هنا بمعنى اعتقد، مش الظن يعني كده يا لا، يعني ايه اعتقدت وانا علمت اني ملاق حسابي الذي امنت في الدنيا اجد تمام الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف الى اضعاف كثيرة. فهو في عيشة راضية، هذا الذي كده صيغته كان في عيشة راضية، ودحين كمان يكون في عيشة ايه مرضية، يدخل الله الجنة وينعم بالحور العين ويحرق في ويدخله الجنة، اما جنة عدن او الجنات، فهذه يعني في جنة عالية كما ذكر الله الجنات، في جنة عدن وفي الفردوس وفي الجنات التي ذكرها في سورة الرحمن الى غير ذلك. قطوفها دانية، يعني قطوف ايه الجنة، انسان في الجنة يبغى فاكهة من الفاكهة ما يشوفها الا قدامه، او يبغى ياخذها يرفع يده كده وياخذها ويطعم منها، ما يحتاج بعيد يطلع زي النخيل ولا شيء، هي بنفسها تنزل الى حده. وهذا النعيم الذي ايه في الجنة. قطوفها داني. ثم بعد ذلك يقول كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. بسبب إيه؟ دائما القرآن يذكر في كتابه يعني دخول الجنة بسبب إيه؟ الأعمال الصالحة، يعني عشان نسبه، عشان ابن الرسول أو ابن هذا، لا إنما بالأعمال، يعني توحيده وصلاته وزكاته وصيامه وحجه وإيمان بالله وإيمان بالرسول والإيمان بالبعث، هذا السبب اللي يدخل الجنة. ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مر لأصحابه هل لا أحد يدخل الجنة نعم بعمله، فقالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا. قال إلا أن يتغمدني الله. وهذا لو عملنا عملية حسابية، مثلا الله خلق الإنسان من إيه؟ من نطفة، وجلس في الرحم، ثم خرج من بطن أمه، ثم رباه الله سبحانه وتعالى من كان طفل ما يهم، بعدين صار رجل، بعدين صار ملك، صار وزير، صار عنده ملايين. هذا كله لو عملنا عملية حسابية يصير إيه؟ في الصفر. هو ما في، ما عنده شيء أبدا، يصير ما عنده ولا شيء، لأنه النعم الله عليه ما يحتاجه كثيرة يا أبدا. فإذا كان الرسول يقول كده، إذا الناس الثانيين من باب أولى. فهذا معنى يعني كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام، جنات عدن يدخلونها. كثير يعني في القرآن بس ما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بيمينه بشماله، أو أما من أوتي كتاب القسمة الثاني يؤتي كتابه بشماله، وهذا يعني ليس معناه أنه يسابق ويأخذه، لا، الكتاب يقع في يد الشمال. الكافر والمنافق هذا مهما فعل ما يقدر، يعني مثلا واحد بيوزع الآن مال الدنيا، واحد كده قوي يضارب ويأخذه، والناس الضعاف ما يقدروا، ليس كده. هذا في الجنة ما في هذا الكلام هذا. فيقول يا ليتني لم أوت كتابي، لأنه عارف مثلا قوم نوح كذبوا الرسل، وكذبوا نوح، وكذبوا إبراهيم، وكذبوا موسى، ما أخذ كتابه إلا إيه؟ بشماله. يا ليتني لم أوت كتابي، يعني ليتني لم أوت كتابي، ولم أدري ما حسابي. أصل سني لم أوت كتابي، أصل كان كده، يعني سني لم أوت إيه؟ كتابي. يعني اسمع ايه جاء الكتاب هذا الا فيه ايه المساوئ اللي عملها في هذه الدنيا من الكفر والنفاق وغير ذلك. ثم بعد ذلك الله في اللغة العربية يزيد هاء السخطة، لم اوت كتابية، هذه الهاء ما هي ضمير، ما هي ضمير يعني منصوب زي ضربته أو شيء، لا، هذه السكتة. ولذلك جاءت في هذه الصورة ولم أدري ما حسابي، ولم أدري أصله إيه ما حسابي، كده كانت. ثم زيدت إيه الهاء التي هي هاء السكتة هذه. يا ليتها كانت القاضية، يا ليتها إيه يعني كانت القاضي، لما مات ما بعث ثاني مرة حتى يحاسب على أعماله التي عملها في هذه الدنيا. عشان ما أغنى عني مالية، أصل كذلك ما أغنى عني إيه مالي، كده كانت يعني مالي. بعدين زيدت الهاء، هاء السكتة هذه، وهذه موجودة يعني ما هو كثير، يعني في اللغة العربية في زي في الشعر وفي هذا موجود، لكن هنا أظن ما أعرف إلا في هذه الصورة. هلك عني سلطانية، ايش السلطان في في في اسلوب القرآن؟ دائما بمعنى الحجة والبرهان. ايش معنى السلطان؟ مو السلطان الملك، لا، سلطانية معنى الحجة والبرهان، هذا معنى السلطان في القرآن. ثم بعد ذلك ماذا؟ لأنه كافر ولأنه منافق، ماذا يأمر الله سبحانه وتعالى؟ يأمر الله سبحانه وتعالى خذوه، هذا فعل أمر، والملائكة يمتثلوا خذوه فغلوه، الغلوه معناه تربط يده كده مع حلمه، هذا الغل. حتى المجرمين بعضهم بعض هذا يفعلوا بهم هكذا. ثم بعد ذلك إيه؟ ثم الجحيم صلوه، معنى ايه الصلوه؟ معنى احرقوه، يعني يدخلوا النار فايه فينحرق ايه جسمه. والله ذكر عن الكفار انهم لا يموتوا فيها ولا يحيا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غير، بخلاف العاصي، يعني رجل لو عصى الله وارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وأمر الله بإدخاله النار، إذا دخل النار وأحرقته النار يبقى المدة التي يشيئها الرب، ليس معنا ربنا نعم يجعله جسد ثاني وعشان يعذب، لا. أما الكافر هذا لا يموت فيها ولا يحيا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلود، هذا في الكفار. أما العاصي لا، إذا دخل ثم بعد ذلك يجلس المدة التي يريدها الرب سبحانه وتعالى الذي يستحقها، ثم بعد ذلك يخرجه نعم ويدخله الجنة، أو ينال شفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من غيره من الشفعاء، لأن كل إنسان إذا نجا يمكن يشفع، مثلا الأب إذا نجا يشفع لأولاده، الأولاد إذا نجوا يشفع لأولاده، والشفاعة عند الله لا تكون إلا بشرطين: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. لازم إيه؟ يأذن الله للشافع ويرضى عن المشفوع بأن يكون مسلما مؤمنا، وإن كان ما عنده شيء من المعاصي هذا لا يمنعه من الشفاعة. ثم الجحيم صلوا، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراع، سلسلة من النار، وسلسلة زي اللي في سجون الناس أو في سجون الحكام، لا، ذرعها 70 ذراع، يقول المفسرون يعني بإيه؟ بذراع الملك، والذراع هذا والملائكة إيه؟ معروف يعني فيهم إيه؟ ناس يعني فيهم يمكن ذراعه 70 ذراع بذراع الملك أكثر من إيه؟ ذراع الإنسان وذراع هذا. فاسلكون، يعني إيه؟ اربطوا بهذه بس إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. إيش بلاش؟ لا، قال إنه كان لا يقول إيه؟ لا يؤمن بالله العظيم أبدا، بل يكذب الرسل، نعم، ويقول القرآن سحر، ويقول أساطير الأولين، ويقول للأنبياء يعني يسخر بهم: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ حتى نوح عليه السلام بعدما كان تقريبا يعني يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عن الشرك، ثم بعد ذلك صار يساوي سفينة، يعني بعد النبوة رسالة نجار، معناه أنه هذا نوح ده يعني معناه في خلل يعني، ثم يساوي سفينة في إيه؟ في أرض ليس فيها يعني أرض، سفينة بحرية، ومعلومة السفن البحرية غير السفن التي إيه؟ تمشي على سكة الحديد، معناه أنه يعني خبل يعني، لأنه ما في يعني ما في نهر عندهم ولا في شيء، فضلوا هذا يعني تخرمها. فالله ذكر في إيه؟ إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه. فلما جاء الوقت ربنا يغرقهم، قال لي نوح عليه السلام: الدليل على أنه جاء وقت إغراقهم وهلاكهم ماذا يحصل؟ أنه تشوف الماء يخرج من التنور، التنور إيه؟ يعني إيه؟ محل إيه؟ يعني جعل الخبز هو يعني غير مستوي، فهذا مو محل النار، لأن كل محل يمكن يصير البلاعي والهذا يمكن، لكن هذا. ثم بعد ذلك أمر الله في السماء أن تمطر والأرض، فهلكوا عن آخرهم، قوم نوح ما بقي ولا أحد، حتى استوت الماء على الجوجين. فهذا معنى هذه الآيات، إنه كان لا يؤمن ولا يحب على طعام المسكين، ما يحب على طعام المسكين، ما يعطي المسكين ولا يكرمه ولا يحسن إليه، أو ولا يحب على طعام، ما يعطي الزكاة. ومعلوم أن الزكاة يعني ما فرض تفصيلها إلا في إيه؟ في المدينة. أما جاء في إيه؟ السائل والمحروم، يعني فكان يعني في أول يعني أي إنسان عنده مال لا بأس أن يعطي الفقراء ويعطي المساكين. وأما في المدينة فجاء الأحكام الشرعية: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طيب إيتاء الزكاة جاءت في السنة، زكاة الذهب، زكاة الفضة، زكاة الإبل، زكاة البقر، زكاة عروض التجارة، كل شيء موجود في السنة. فذكر الله هذا في إيه؟ ولا يحض على طعامه. فليس له اليوم هاهنا حميم، ليس له في هذا الكافر وهذا المنافق هنا يعني يوم القيامة يوم البعث هنا حميم. والحميم معناه إيه؟ الصديق الذي ينجي الإنسان ويساعده وينظر إليه. ولا طعام إلا من غسلين، والطعام هذا الطعام إيه؟ من غسلين، كما جاء في بعض الآيات يعني إنه الزقوم. فهذا هذا الطعام. ثم الطعام هذا مثلا في واحد مثلا الآن يكون مريض يقول له الطبيب خذ هذا الطعام ما يرضى، لكن هنا غصب عنه يأخذ، مش يعني يلبسها، يعني يجهر على إيه أخذ هذا الطعام. فأكل الزقوم، والزقوم هذا كان معروف يعني في اللغة العربية، يعني الزقوم معروف. حتى أن أبا جهل يعني كان لما سمع أنهم يأكلون الزقوم أهل النار، فهو من سخريته بالإسلام وسخريته بالرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بإيه؟ بالزبدة وبالتمر، ويقول لهم هذا هو الزقوم اللي يقول محمد، وهو يعرف لأنه رجل عربي. مثلا لو سألنا دحين مثلا نحن الآن لو أنا سأل يعني إيش الزقوم، لأني ما عشت في البادية ما أعرف يعني، لكن عربي عاش في البادية وكان يسافر في البلاد يعرف هذه الأشياء، يعني ما فيها، لأنه هذه أشياء حقائق. مين أخبر عنها؟ الرب سبحانه وتعالى، ما يعني يمكن إيه؟ لا يأكله إلا الخاطئون، يعني هذا الغسلين لا يأكله إلا الخاطئون، بخلاف المؤمنون يأكلوا إيه؟ زي ما ذكر الله عنهم يعني أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضون متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكاس معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ كل هذا. وهذا إيه؟ بهذه الطريقة. وهذا يعني أسلوب القرآن في السور إيه؟ المكية. هذا دائما إذا ذكر ما أعده الله لعباده المؤمنين أردفه بما أعده للكفار والمنافقين. هذا السلوك. ومرات حتى في السور المدنية كمان فيه، حتى السور المدنية في هذا، لكن هذا أبدا في السور المكية كده دائما لا يأكله لا. ثم قال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، وهنا لا نعم زائدة يسمى ايه معنى الكلام ايه اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، ولكن العلماء عبروا تعبير علمي يقولوا صلة يعني. هذه لا ايه صلة لانه تعبير ايه مثلا يعني عشان نقرب هذا المعنى. لو ان انسان مثلا عامي ما يعرف شيء، واحد مثلا قال له هذه لا زائدة، يقول هذا في كتاب الله في شيء زائد كمان، يقول يعني يتكلم في العالم هذا. فأذن هم أحسن يتكلم بلغة ما يعرفها العامي، مثلا عامي ما قري النحو وما قري اللغة العربية يعرف معناها صلة ما يعرف. أما لو قال زائدة يقول شو تعالوا هذا، يقول هذا شيء زائد في القرآن، ما في زيادة في القرآن، القرآن ما فيها زيادة. فهم عبروا تعبير علمي خلاص. فهذا معنى لا أقسم معناه يعني أقسم بما تبصرون، ولذلك الله قسم إيه نعم بالليل وبالشمس وبالقمر حتى بعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وبالليل وبالشمس وبالقمر وبالساعة وبأشياء كثيرة يعني. وهذا يدل على إيه؟ الشيء الذي يقسم به أنه شيء عظيم. آخر بالساعة نعم يوم القيامة يوم الدين إلى غير ذلك فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. والشيء الذي لا تبصرونه إنه يعني إنه قول رسول كريم، إنه يعني إيه الضمير في إلها عائد على القرآن. إنه لقول رسول كريم، من هو الرسول الكريم هذا؟ يعني تقريبا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فإنما الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ولد بمكة ونشأ بمكة وعاش في مكة 40 سنة، ما عمره قال لهم أنه نبي وأنه رسول، وكان يسمى الصادق وكان يسمى الأمين. ومع ذلك لما جاء بهذا القرآن قالوا هذا كذاب وأنه ساحر، وأنه كان يسمى أمس كان اسمه الأمين. حتى لما اختلفوا في وضع الحجر الأسود بعد ما بنوا الحجر الكعبة واختلفوا في مين اللي يحملها ويحطها في مكانها، فقالوا هم قريش أول واحد يدخل من باب بني شيبة هو الذي يعني. وبالصدفة الرسول محمد في ذلك الوقت يعني رجل عادي، ما هو نبي ولا هو رسول. نعم يدخل هو وقالوا لك أنت الذي دخلت ماذا؟ فماذا؟ قال أتوا بثوب كده كبير وأخذ الحجر الأسود نعم وجعله في مكانه وأمر كل قبيلة أن تحمل الجهة، وجاء إلى مكان الحجر الأسود ووضعه. هذا ما حصل هذا قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا وما هو بقول شاعر، يعني القرآن هذا ما هو قول شاعر. وهم قالوا إيش قريش؟ يعني محمد هذا الحين ادعى النبوة وادعى الرسالة وأنه نبي وأن هناك يوم قيامة وأن الناس يحاسبون وكذا، يعني نحسوا زي زهير وطرفة بن العبد والشعراء اللي كانوا في الجاهلية وقس بن ساعدة وغير ذلك، يعيش 20 سنة 50 سنة 100 سنة بعدين يموت وخلص له ونرتاح منه، يعني ما يحتاج يعني هذا معناه إنه يعني ولا بقول كاهن. هذا القرآن ما هو قول كهنة، بل قول مين؟ الرب سبحانه وتعالى، إنه تنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وكل نبي يأتي بكتاب على لغة قومه، مثلا التوراة كان بالعبرية، الإنجيل كذلك يعني كده، فجاء هذا القرآن بهذه ولا بقولك. إيش الكاهن؟ الذي يدعي المغيبات، مثلا سارق سرق شيء يجي يقول له افعل كذا ويفعل كذا، فإن الذي سرق الأشياء هذه أو عمل بها. وجاء في الحديث الصحيح من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد، لأن من يعلم الغيب؟ الله سبحانه وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات الأرض الغيب إلا الله وما يشعرون إيانا يبعثون، ما حد يعلم الغيب إلا ما علم الله الرسول صلى الله عليه وسلم. فإنه جاء ثبت في الحديث الصحيح وفي القرآن أن الرسول يعلم بعض المغيبات. وقال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، ما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. فالرسول يعلم بعض المغيبات، وهذا كثير يعني المغيبات أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقع. وإلا في الأصل يعني عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. أبدا الرب يعني لما يرسل وحي يرسل من يحفظ هذا الوحي حتى يصل إلى الرسول ذلك. هذا يعني قليلا ما تذكروا، يعني تذكروا هذا يعني جملة هي خبرية ولكن معناه تذكروا واعلموا أن هذا. ثم قال تنزيل من رب العالمين، تنزيل دائما يعني القرآن يقول فيه دائما نزل، بخلاف التوراة والإنجيل يقول أنزل. ليه؟ لأن القرآن نزل يعني منجما في 23 سنة. أول شيء نزل اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق، اقرأ. بعدين يا أيها المدثر قم فأنذر، والسور اللي فيها الأمر بالتوحيد والصلاة وهكذا. أما الآدم فهذا معنى دائما إيه؟ تنزيل. كل القرآن اللي موجود في القرآن تقول نزل، نزل الفرقان على عبده ليكون العالم. يجي في التوراة يقول أنزل. وكان نزول القرآن أول آية هذه يعني اقرأ، وآخر آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم. وكان بين نزول هذه الآية الأولانية وهذه يعني تقريبا 23 سنة، 23. وآخر آية نزلت بعد ذلك هي يعني في ما كان في آخر سورة آل عمران في آية الربا. لا هذه كنت هذه ذي بعدها نزل الآية التي بعد في واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذه الآية آخر آية يعني بين وفاة الرسول وهذه الآية يعني مدة بسيطة. اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت، هذه آخر آية. أما الآية اللي فيها الأحكام هذه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إيه؟ الإسلام دينا. وكذلك مما نحب أن يعني يفهموا إخواننا يعني الأنبياء كلهم جاءوا بإيه؟ بالإسلام، من أولهم نوح عليه السلام إلى إيه؟ محمد صلى الله عليه وسلم جاءوا بالإسلام. يعني إيش الإسلام؟ كلمة لا إله إلا الله، هذه كلهم جاءوا بهذا، إنما يختلفوا في الشرائع. مثلا الصلاة في شريعة الرسول محمد كم؟ 5 صلوات. في شريعة موسى كانت إيه؟ 2 صلوات، وما كانوا يؤدوها على الوجه المطلوب. الأحكام قد يختلف فيها، أما التوحيد كلهم. ولأجل ذلك ما في نبي إلا جاء لأمته وقال لهم إيه؟ أسلموا. فكلهم جاء. وهذا يعني بعض الناس المثقفين يقولوا أن الأديان السماوية 3، يعني الدين الإسلامي 1، والدين اليهودي 2، والدين النصراني أو الدين الذي جاء. لو قال الدين الذي جاء به موسى يمكن ما في شيء، وهو جاء الإسلام، لأنهم كلهم جاءوا بإيه؟ لا إله إلا الله محمد الرسول، محمد الرسول لا لنا نحن. ولذلك وثم الذي يؤمن برسول يؤمن بجميع الرسل. ولذلك قال إن أرسلنا وإلى عاد أخاهم هود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالح قال يا قوم، كلهم يقولوا إيه؟ اعبدوا الله. واعبدوا الله ولا إله إلا الله ألفاظ إيه؟ مختلفة، والمعنى واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له. نعم، هذا يعني ما تنزيل منه. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يعني الله يقول لو أن محمد صلى الله عليه وسلم تقول علينا قال الشيء الذي ما أمرناه به، وهذا ما يمكن يقع من الرسول، لكن هذا تخويف للناس. وهذا مثل الآن في عصرنا هذا إيش يحصل؟ مثلا ملك من الملوك يقول لي إن يخالف أمري، نعم يكون ولي عهده أو رئيس الوزراء حقه، إلى أنا أفعل به كذا، أدخله في السجن أو أقطع يعني يدي أو أفعل به كذا وكذا. يعني فهذا معناه، ليس معنى، لأن الرسول ما يمكن يقع إيه منه هذه الأشياء. ولو تقول علينا بعض، يعني الله قال جاب من عنده شيء ما أمره به الله، هذا معنى، وهذا ما يمكن يقع من الرسول. صحيح كل الرسل يعني كل الرسل يعني من نوح إلى محمد، وناس من الطيبين كذلك يعني من الصالحين، أبو بكر بعد ما آمن ما يمكن يقع منه هذا، وحمر كلهم ذريات. فهذا يعني معناه في اللغة العربية، يعني ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. ها؟ ومعلوم في الدنيا الإنسان بعض الناس تجد يد اليمنى أقوى من يد اليسرى، معناه أخذناه بإيه؟ بقوة. ها؟ وفي ناس لا، يد اليمين ويد اليسرى يعني في قوة واحدة. وفي ناس آخرين يد اليسرى هي اللي أقوى، هذا موجود يعني في البشرية، هذا معناه. ولو تقول علينا محمد جاب أشياء ما أمرناه بها لأخذناه باليمين ولقطعنا منه الوتير. الوتير معناه يعني عرق في إيه؟ في القلب. إذا هذا انفصل خلاص يموت الإنسان، هذا معناه. وهذا موجود كثيرا يعني في كتاب الله، يعني الله يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، يعني ينهى عن لا تطيع إلى غير ذلك من الأشياء التي لا أخذنا منه بالس ثم لقطعنا منه الوتر. فما منكم من أحد عنه حاجزين، في واحد يحجز الذي هذا محض، ها الله هو المتصرف وهو هذا عبده. وهذه أشياء لا تقع، لكن زي ما قلنا في اللغة العربية أن الناس يعني الملوك والأمراء والعظماء يعني دائما قد يأتوا بأحب الناس إليه وأكبر موظف له فيقول له إن من فعل كذا وكذا فأنا نعم سأقطع يديه وأحرقه بالنار وكذا كذا، فعشان إيه؟ يخاف الناس. وهذا هو المراد. وإلا الرسل صلوات الله وسلامه عليهم كلهم من أولهم إلى آخرهم لا يمكن أن يقعوا في مثل هذه الأشياء. ثم لقطعنا فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه الضمير في هذا يعني القرآن، ها إنه لتذكرة يعني عظة، تذكرة معناه يعني القرآن كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليتدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب، ها يتعظ به يقرأ القرآن ويعمل بما فيه. هذا لازم نحن نقرأ القرآن ونعمل بما فيه، هذا الذي يجب على كل مسلم وكل إنسان على قدره. فبعض الناس يكون فاهم القرآن وفاهم هذا، والآخر الذي ما يكون فاهم إذا قرأ القرآن برضو له أجر. وجاء في الحديث الصحيح عن رسول الله أن من قرأ القرآن نعم فله بكل حرف 10 حسنات، وأن الرسول قال لا أقول ألف لام ميم يعني حرف واحد، إنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فإذا 30 حرف إيه يعني 30 حسنة في ألف لام ميم. إذا بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة لهذا كم؟ سورة البقرة بكم؟ التي هي جزئين ونصف من القرآن. ولا يقدر الكسالى ما يقدر يحفظ سورة البقرة أبدا، ولا يقدر يقروها، لأن مهما كان الإنسان حافظ ما يمكن يقراها في أقل، يعني إذا حافظ بلبل تمام، يعني يمكن في عصرنا هذا كسر الحفاظ يمكن ساعة لا ربع، يعني هذا مرة. وأما في ناس يقعد يقرأ فيها شهر ما يغلقها لأنه يتهجاها تهجي، أبدا. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، يعني الله يعلم أن من إيه من هذا، قالوا أساطير الأولين كده، يقول أساطير إيش معناه؟ حكاية. وأنتم تعلموا مثلا الرسول محمد ما دخل مدرسة، لا ابتدائي ولا متوسط ولا ثانوي ولا أبدا، ما هذا الرجل يجيب علم ما جابه الأولين، هو ما حضر مع نوح، ما شاف نوح عليه السلام ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى نعم ولا أهل الكهف، من فين هذا جاب؟ من الله، هو اللي علم، ها هو اللي أعطاه هذه الأخبار وأعطاه هذه فلذلك يعني لازم إيه العلم، كله العلم في إيه في ما أتى به إنه نتذكره. وإنا لنعلم أن منكم مكذب، ومعلوم أن الرسول لما بعث بمكة ماذا حصل؟ أن كذبوه. كان أمس يقول اسم الصادق والأمين، لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا ساحر كذاب مجنون. ما وهم يعرفوا يعني الرجل كان كده بهذه الطريقة، فلا يعني وإنه لحسرة على الكافرين. يعني إيه القرآن هذا حسرة على الكافرين، لأنه كفروا بهذا القرآن وسينالوا إيه يعني الجزاء. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لفي سور الأولين أولم يكن لهم آية يعلمها بنو إسرائيل ولو أنزلناه على بعض الأعجمين فقرأوا عليهم ما كانوا به. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون نحن منذرون عذابنا يستعجلون إلى يعني كده. القرآن دائما هذا يتحدث بهذا الأسلوب المشوق الذي وإنه لحق اليقين. إنه برضو القرآن حق اليقين، فالذي يأمن بالقرآن ويعمل به. ثم قال فسبح باسم ربك العظيم، وهنا سبح يعني يمكن لأنه كثير جاء في القرآن التسبيح بمعنى الصلاة، جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى يسبح بالغدو والآصال. الغدو نعم أول النهار، والآصال آخر النهار يعني من الزوال وما زال. ومعلوم أنه هناك صلوات في هذه، ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤية. إنكم يعني الله الرسول خاطب الصحابة إنكم لترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الفجر وصلاة قبل غروبها. حافظوا على صلاتين، صلاة الفجر وصلاة العصر. فالذي يحافظ على هذا يرى. ومع ذلك المؤمنون أثبتوا أن الله يراه المؤمنين يوم القيامة. ومما يدل على ذلك قال عن الكفار إنهم لمحجوبون. فإذا كان الكفار محجوبين والمؤمنون محجوبين ما صار شيء، فإذا لا شك أن الذين محجوبين عن رؤية الرب منهم. وقال كذلك في سورة كذلك لا أقسم، يعني الآية برضو في سورة لا أقسم برضو في غير. وقال لهم مزيد. إيش المزيد؟ النظر إلى وجه الله الكريم. وقال لا تضامون في رؤيتي، بأن يراه البعض ولا يراه البعض. مثلا نحن إذا يعني مثلا أول ليلة من طلوع الشهر مو كل واحد يرى، ناس ضعاف النظر ما يراه، الحاد البصر هو الذي يرى هذا. فيقول لا تضامون في رؤية، بأن يراه البعض ولا يراه البعض، أو لا تتزاحموا على رؤيته. معلومة مثلا زي ما يعني نشوف نحن بعض المرات إذا جاء حاكم ولا هذا وجاء هنا في باب السلام، بعض الناس يقوم يزاحم ويدف الناس عشان يشوفوا. أما الأطفال أنا ما هذا ما عليهم شيء، لكن رجل كبير شايب يزاحم هذا عشان يشوف الأمير ولا الملك اللي جاء، هذا يعني ما هو سليم علي. إذا شافه في الصوم ما في بأس، لكن كونه يزاحم الناس. أما الأطفال هذا، لأنه الطفل دائما حب الاستطلاع، الأطفال يحبوا. يعني مثلا رجل يشتري لطفله يعني سيارة أو لعبة، بعد ما يشتريها يمكن بعد ساعة الولد يكسرها ويشوف ايش في داخله هو عشان يستطلع يعني ايش فيها، خصوصا اذا كانت تتكلم. يعني مثلا الان يشوفنا يحط الحجر نعم في السيارة تمشي سيارة تمشي ما في بنزين ولا في شيء. فهذا ما في شيء، لكن إنسان كبير كده يعني شوية يعني ما يعني. فهذا سبح باسم ربك العظيم، ومعلوم أن الصلاة فيها التسبيح. أمرنا الله وأمر الرسول أنه يعني في الركوع نقول سبحان ربي العظيم، نعم، وفي السجود نقول إيه سبحان ربي الأعلى. ولما نزلت هاتين الآيتين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا هذه الأشياء يعني سبحان الله، ماتت من زمان ما هي. أما عزة الله ولذلك قال ولله العزة ولرسوله إيه وللمؤمنين وعد. والقرآن كثير في العزيز العزيز الغالب الذي لا يغلبه شيء، هذا معناه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.